ومحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فابتدأنا في المرة السابقة في باب شروط الصلاة، وتكلمنا أن شروط الصلاة تسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث والطهارة من النجس ودخول الوقت وستر العورة والنية. نسينا حاجة؟ نسينا حاجة؟ شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة تسعة: إسلام، عقل، تمييز، إسلام، عقل، تمييز، طهارة من الحدث، طهارة من النجس، دخول الوقت، ستر العورة، النية، استقبال القبلة. هذه التسعة. فقلنا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة، أي هي الطهارة من الحدث، تكلمنا عنه في المرة السابقة، وأيضا تكلمنا عن دخول الوقت. وشرع الشيخ يتكلم عن أوقات الصلاة بالتفصيل، وتكلمنا عن وقت صلاة الظهر، وأصح حديث في تعيين مواقيت الصلاة هو حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب. حديث جابر رضي الله عنه وهو المشهور بحديث جبريل في مواقيت الصلاة، وهو أصح شيء في الباب، وهو الحديث الذي ذكره الشيخ هنا. قال: وقفنا في المرة السابقة، انتهينا من وقت العصر، وقفنا على وقت الايه؟ وقت المغرب. لكن تركنا فقرة في المرة السابقة، وهي قول الشيخ في صلاة الظهر: تعجيلها إلا مع حر مطلقا حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر. قلنا أن هذه الفقرة فيها إبهام، قلنا سنوضحها في المرة الثانية. هذا الكلام الذي سأذكره الآن يوضح هذه الفقرة، وهو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه استحباب الإبراد بصلاة الظهر على كل حال. استحباب الإبراد بصلاة الظهر على كل حال، واستحباب الإبراد بصلاة الظهر ورد فيها عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم وغيره أو رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر ريح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والجمهور على استحباب تأخير صلاة الظهر حتى يبرد الجو لهذا الحديث، وخص الشافعي رحمه الله تعالى ذلك بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتهون المسجد من مكان بعيد، أنهم يؤخروا صلاة الجماعة إذا كانوا يأتون المسجد من مكان بعيد، لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل، أي لا يستحب تأخيرها في هذه الحالة إذا كان المسجد قريب أو إذا كانوا يمشون في ظل إلى المسجد، لكن إذا كان المسجد بعيد ويمشون في الحق يستحب تأخيرها. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الفرد والجماعة وبين إذا كان المسجد قريب أو بعيد، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم. إذن كما يقول ابن قدامة، ظاهر كلام أحمد هو استحباب الإبراد على كل حال. كلمة على كل حال تعدي سواء كان المسجد قريب أو كان المسجد بعيد، البلد حار أو غير ذلك من من الأمور التي قيدها غيره. وقال القاضي، أي القاضي أبو يعلى إذا ذكرنا هنا في عند الحنابلة فالمقصود به القاضي أو يعني. قال إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط. وكلام أحمد يستحب الإبراد على كل حال، أي يستحب الإبراد مطلقا، وهذا هو معنى كلام الرجل هنا، والأفضل تعجيلها إلا مع حر مطلقا. فكلمة مطلقا سواء كان المسجد قريبا أو المسجد إيه أو المسجد بعيد، فهو هذا الإطلاق الذي يقصد. قال القاضي إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات. إذا يكون الحر شديد، وأيضا في أن البلاد التي يعني يبرد فيها يكون من سمتها أنها بلاد حارة كالبلاد التي على خط الاستواء مثلا، ومساجد الجماعات. فأما إن صلىها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الشافعي، ذكرناه من من قبل. لكن في الجمعة، صلاة الجمعة، يسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد. لما؟ لأن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. والحديث متفق عليه، وكما يقول ابن قدامة: لم يبلغنا أنه أخرها، أي أخر الجمعة. وكذلك السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس. فالجمعة لا إبراد فيها. هذا بالنسبة لتعجيل الظهر مع الحر. يبقى هنا كلام الشيخ في هذه الفقرة: والأفضل تعجيلها مع حر مطلقا حتى ينكسر الحر. إن هذا الجزء كلمة مطلقا إلا معي أيوة، ما والأفضل تعجيلها إلا مع حر ثم مطلقا، ما لهاش علاقة بالحر، ما لهاش علاقة بالحر، لكن مطلقا أي المقصود في المسجد لو كان قريبا أو بعيدا، كما ذكرنا الكلام عن الإمام طيب نعم. نص الحديث: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، الحديث متفق عليه. قال: وإلا مع غيم، أي يستحب تعجيلها أيضا إلا في حالة الغيم، لمصلي جماعة. إذا هذا التخصيص أو الاستثناء بمعنى صح مع غيم لمن؟ لمصلي جماعة، لكن مطلقا لجماعة ولغير إيه؟ ولغير جماعة. وإلا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر، يعني تأخيرها لقرب وقت العصر. يستحب تعجيلها إلا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر، تؤخر لقرب وقت الإيه؟ لقرب وقت العصر. هذه المسألة ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب أيضا، لا الظهر فقط، في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه، يعني في حالة الغيم يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. قال: ونص أحمد عليه، أو نص عليه أحمد عليه رحمة الله تعالى. وعلل القاضي ذلك: ما العلة؟ نحن علمنا أن في تأخير الظهر في حالة شدة الحر في نص، في إيه؟ في نص: أبرد بالإيه؟ بالظهر، أبرد بالإيه؟ في نص بالإبراد، لكن في شدة الحر، لكن في نص بالتأخير في الغيم لا يبرد، لكن الأمر هنا اجتهاد. لذلك علل القاضي بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع، يخاف منه العوارض والموانع من مطر وريح وبرد. يعني لما بيثير غيم إذا يتوقع نزول المطر أو الريح أو شدة البرد فتلحق المشقة في الخروج إلى الصلاة. يعني إن كان الجو فيه غيم وخرج ربما تأتي الرياح، ربما تنزل الأمطار، يعني ذلك متوقع. وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع، الأولى من صلاتي الجمع اللي هي الظهر والمغرب، ففي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع وتعجيل الثانية، يعني تعجيل العصر وتعجيل العشاء، دفع لهذه المشقة. ليه؟ لكونه يخرج إليها خروج إليهما خروجا واحدة. يبقى هو لما حيأخر الظهر إلى قريب من وقت العصر يطلع مرة واحدة، يروح يصلي الظهر، يستنى في الجامع، وبعدين يصلي الايه، وبعدين يصلي العصر، حتى لا تلحقه المشقة بالخروج ايه، بالخروج مرتين، فيحصل به الرفق كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت احداهما. يبقى هنا يحصل له الرفق كما يحصل الايه، هذا الرفق بالجمع بين الصلاتين في وقت ايه، احداهما، اما جمع تقديم واما جمع ايه، واما جمع تاخير. فهذا الجمع للرفق رخصة لدفع المشقة ولدفع الحرج. كذلك مع الغيب فهو مظنة المشقة والايه والحرج، فأوقعها موقع نزول المطر وموقع الايه الريح، فعند نزول المطر وعند الريح يشرع له الجمع ويرخص له في الايه في الجمع. فهو أنزل الغيم منزلة الريح ومنزلة نزول الايه ومنزلة نزول المطر، أي جعل توقع إتيان الريح ونزول المطر كإتيان الريح ونزول الايه المطر، وألحق حكم هذا بحكم ايه بحكم هذا، وقال يجمع بين الايه بين الصلاتين. وأيضا كلام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل أنه رحمه الله تعالى أراد بتأخير الظهر والمغرب أي في حالة الغيب، لأن أي أحمد أيضا نص عليه على ذلك، ليتيقن دخول وقتهما لا من هذا التعليل الذي إيه؟ الذي ذكره. إذا إلا مع غيب، هذا الاستثناء لاحتماله، إما أنه حتى يتأكد دخول الوقت أو حتى تندفع المشقة حال نزول المطر فيتم الجمع. يبقى التأخير لصلاة الظهر في حالة الغيم إلى قرب العصر إذا كان يخرج إلى المسجد، إما أن ذلك لتيقن دخول وقتها أو لدفع المشقة في حالة نزول المطر والريح وخلافه. يعني كلام أحمد محتمل بك. نعم على هذا الكلام انه حيجمعها تاخير، لان هو حيأخر الصلاة الى قرب وقت الايه العصر او الى قرب وقت العشاء، فمعنى ذلك انه هو اما انه يصلي العصر او يصلي الظهر في وقتها في اخر وقتها ثم ينتظر ويصلي الايه ويصلي العشاء، فهو يبقى جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، كأنه جمع في آخر، كأنه صلى هذه الصلاة في آخر وقتها وصلى هذه الصلاة في أول إيه؟ وقتها، فهي صورتها صورة الجمع لكنها ليست جمعا حقيقيا، لأنه صلى كل صلاة في إيه؟ في وقت. طيب أيضا جمع إيه؟ جمع إمتى؟ عشان ايه يجمع المغرب مع العشاء في الغيب؟ معلش في مطر، خلاص مطر نازل، في ريح شديد نازل، له ان يجمع اما تقديم واما تاخير، اما مع الغيم هذا ده حكم اخر انه بياخرها الى اخر الايه الوقت هذا، لكن كان حيصلي في البيت خلاص ما هنا حيعجل، يعني التعجيل الايه تعجيل الصلاة عموما مستحب. نعم يعني حتى في الجمع ليه ايه المشقة اللي هتتحقق لو انت هتصلي في البيت في المطر؟ لا مشقة، اذا لا جمع. الجمع هذا رخصة عارضة يأتيها العبد اذا احتاج اليه، اما مع عدم المشقة ومع عدم الحرج فالاصل انك تصلي كل صلاة فيه في وقتين، يجمع في المسجد لانه في مشقة ان يخرج في الريح وفي المطر مرتين، بل هذا عذر ان يترك الجماعة ويصلي فيه في بيت اذا كان المطر شديدا سيبل ثيابه ويسبب له حرج، وكذلك اذا كان الوحل شديدا واذا كانت الظلمة شديدة في اعذار ترك الجماعة كما سيأتي. اعلم بكل وقت اي وقت ماله الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، لا بد أن يكون الأذان بعد الإيه؟ بعد الوقت. والصلاة أيضا بعد الوقت إلا في حالة العذر في جمع التقديم أو جمع الإيه؟ وجمع التأخير. طيب سؤالي من في اللحنة فيه ولا بره؟ في هذه الحالة إنه هو قال يؤخر الخروج إلى إيه؟ قال وإلا مع غيم جماعة لقرب وقت العصر، يؤخرها لقرب وقت العصر. فالمفهوم من ذلك أنه يصلي الظهر في آخر وقتها، وبعد ذلك لا يعود إلى بيته مرة ثانية لصلي العصر، بل يصلي العصر ثم إيه؟ ثم يغفر. فقد يكون هذا جمع صوري، وقد لا يكون جمع صوري، لأنه ممكن يصلي الظهر وينتظر ويكون الوقت إيه؟ قليل، وممكن يصليها في آخر وقتها ويصلي هذه ويقيم هذه، يبقى اسمه جمع صوري. يعني الأذان أي أذان؟ آخر صلاة لا ساعة ما يجي صلاة. معقولنا الأذان للصلاة مش هذي ذكرناه في باب الأذان؟ ها؟ في مسجد الجماعة؟ هو الظاهر انه حيأذن في الوقت، انه حيأذن في الايه في الوقت، اذا كان مدينة كما بيقول وده عند دخول الوقت وبيتأثر حيؤذن للايه للوقت. لكن هو في وجه ثاني ان الاذان للصلاة اصلا، ان الاذان شرع للايه للصلاة، فانا اؤذن لما اجي اصلي. يعني هما بص على قولين، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن الأذان لدخول الوقت وعلى هذا عند دخول الوقت حيؤذن، ومنهم من قال أن الأذان للصلاة فلا يؤذن إلا عند الصلاة. ففي هذه الحالة في حالة الإبراز لا يؤذن إلا عندما سيصلي، لا يؤذن إلا عندما إيه؟ عندما سيصلي، فإنه يؤذن للإيه؟ للصلاة. ويعني ويستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام في الوادي وأمر بلال أن يؤذن وأن يقيم، فقال أذن وأقام للصلاة، لكن قد يرد على ذلك ويقال أن هذا في حالة العذر، أن هذا كان في حالة عذر ولم يتمكن أن يؤذن الأذان في إيه؟ في وقته. لكن إذا تمكنا أن نؤذن في الوقت فما الذي يمنع؟ يبقى ده لحظة الطرف الإيه؟ الطرف الآخر. على كل هنا إن تمكنا من أن نؤذن في الوقت فلنؤذن في الوقت، لأن هناك من يصلوا في البيوت ها كالنساء وكالمرضى وأصحاب الأعذار، والصلاة في أول الوقت أفضل، سيعلمهم بذلك متعين أو مستحب، فمما لا شك إن تمكننا من ذلك أذننا في أول الوقت. ده إيه سؤالك انت. طيب بعد ذلك ذكرنا إيه؟ وقت العصر مش كده، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، مش كده؟ مش احنا تكلمنا دي؟ قلناها في مرة سبق. ووقت العصر هو ذكرنا أنه هو خمسة أوقات في الحقيقة، مش أربعة أوقات كما قسمها بعض أهل العلم، في ذكرنا خمسة أوقات في المرة اللي فاتت. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. طيب يدل الحديث هنا على أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، شو في الحديث كما قال ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يبقى الوقت هنا يمتد إلى إيه؟ إلى اصفرار الشمس، يعني يصلي ما دامت الشمس بيضاء نقي، ما دامت الشمس بيضاء إيه؟ نقي. لما تبدأ تصفر أن يرى الإصفرار على الجدار وفي الظل، لأنه مش هيشوف الإصفرار في الشمس، يرى الإصفرار على الجدار وفي الإيه؟ وفي الظل، يبقى هنا وقت العصر أو وقت الجواز بالنسبة للعصر خرج، وقت الجواز بالنسبة للعصر إيه خلاص. لكن الحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا حديث صحيح. من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يدل على أنه مدرك العصر قبل الغروب، إن صلى إيه إن صلى ركعة، يعني يدل على أنه إن أدرك بعضها في الوقت فإن ذلك يجزئه. وإلى هذا ذهب الإيه ذهب الجمهور. وفي حديث جبريل أنه صلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، مش كده؟ وفي اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه. طيب، وقال الوقت بين هذين الوقتين، أي وقت العصر بين هذين الإيه الوقتين. وفي حديث آخر قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الإيه الأخرى. ده صحيح مسلم، يعني ده يدل على أن وقت العصر يمتد منين؟ من مصير ظل الشيء مثله إلى الغروب، ما يمنعك وقت الصلاة الإيه الأخرى إلا الفجر طبعا خرج بالإيه بالإجماع. وقته منين؟ ها؟ حين بزوغ الفجر إلى طلوع الشمس، مش إلى وقت الصلاة الإيه الأخرى، لا دي خرجت بالإيه بالإجماع. هذا الحديث يدل على أن هذا وقت العصر ما لم يأتي الصلاة الأخرى. وكذلك حديث من أدرك من الإيه من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد إيه فقد أدرك، فيدل على أن هذا وقت العصر. وفي حديث جبريل الوقت بين هذين بين مصير ظل الشيء مثله ومثليه، ها بين مصير ظل الشيء مثله وإيه ومثليه، هذا وقت. وأيضا ما دامت الشمس بيضاء نقية أو ما لم تصفر الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو في مصر، ادنا أوقات عدة أوقات، ما لم تصفر الشمس ومصير ظل الشيء مثليه وإلى الغروب، كل هذه أوقات. طيب كيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ يحمل حديث جبريل اللي هو ما بين مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه على وقت الاختيار، لا على وقت أو على استيعاب وقت العصر بحيث أن يدخل فيه وقت الضرورة ووقت الجواز، فيحمل هذا الوقت على وقت على وقت الاختيار. قال وهذا الحمل كما يقول الشوكاني لا بد منه للجمع بين الأحاديث، وهو أولى ها مما هذا القول أولى من قول من قال إن الأحاديث التي قالت أن وقت الصلاة ها ما لم يأتي وقت الصلاة الثانية نسخت الأحاديث التي حددت الأوقات، قال هذا القول أولى من قول من قال بالنسخ، وأولى أيضا من رجح، لأن الجمع ها أولى من القول بالنسخ وأولى من الترجيح. قال ثم قال أيضا فمن كان معذورا كان الوقت في حقه ممتدا إلى الغروب، أن وقت الصلاة ما لم يأتي وقت الصلاة إيه الأخرى. ومن كان غير معذور كان الوقت في حقه إلى المثلين، وما دامت الشمس بيضاء نقي، لكن ما دامت بيضاء نقية ده بعد المثلين، فنقدر نقول إلى المثلين وقت اختيار، وإلى إصفرار الشمس وقت إيه وقت جواز وقت جواز. قال فإن أخرها إلى الإصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة إيه في الحديث. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات، للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة، ده إمتى ده؟ أول الوقت كده. طيب وأي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتين، خلاص يبقى ده وقت إيه وقت فضيلة. ووقت اختيار مدى الغيب فين ده؟ مصير ظل الشيء مثلي. طيب ثم قال ووقت جواز ده هيبقى امتى؟ ما دامت الشمس بيضاء نقية اي الى الاصفرار. قال ووقت ده وقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع كراهة، ووقت جواز مع كراهة، الجواز مع الكراهة ده هيبقى منين؟ وقت الاصفرار لغاية الغروب. قال ووقت عذر وقت العذر ده يبقى هيجعل وقت صلاة الظهر هو وقت العصر في حق أصحاب الإيه؟ الأعذار. يبقى وقت العصر هيبتدي منين؟ يبتدي من بعد صلاة الظهر بالنسبة لأصحاب الأعذار. قال: فمن يعني صلى العصر في هذه الأوقات الخمسة فقد صلىها أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء، صارت إيه؟ قضاء. هذا التقسيم يخالف لما ذكرناه في المرة السابقة، قلنا في المرة السابقة وقت اختيار، وقت فضيلة الأول، ثم وقت اختيار، ثم وقت جواز، ثم وقت كراهة، ثم حرم كده، وقت ليه؟ وقت التحريم. لو هو يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام ينقرها نقر الغراب، وكلمة جلس يرقب الشمس يعني هو متتبع للشمس وشايف يرقبها، يعني متعمد لتأخير الايه؟ الصلاة، يعني ليس معذورا في تأخيره. فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالمنافق، قال: تلك صلاة الايه؟ المنافق. فمما لا شك تأخير الصلاة بغير عذر إلى بعد الإصرار يكره، وتشتد الكراهة وتصل إلى التحريم إن أجل ذلك إلى أن أصبحت الشمس بين قرني الشيطان. يعني سواء كان هذا التقسيم السابق أو هذا التقسيم، عرفنا أوقات الايه؟ أوقات العصر، وهذا للجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد أن يسارع أولا أن يؤدي الصلاة في وقت الايه؟ الفضيلة، أن يؤدي الصلاة في وقت الايه؟ الفضيلة، في أول وقتها جماعة بالنسبة للايه؟ للرجال. إن تعذر أو كان معذورا فلا يفوته وقت الايه؟ وقت الاختيار، اللي هو أن يصير ظل شيء مثليه، لا يفوته ذلك وقت الايه؟ الاختيار. إن فاته فلا يفوته وقت الايه؟ الجواز، حتى لا يدخل في وقت الايه؟ في وقت الكراهة. طيب، نعم، وقت الايه؟ وقت المعذور ده يصلي في أي وقت؟ هذا المعذور حتى إن صلى بعد الوقت، معذور بنوم أو نسيان، هذا معذور، فالصلاة في حقه هذا وقته. نعم، ماله ده؟ وقت الحرمة هو ها هو هو هو ملتبس عليه أمر، ويقول لو فرض أن الإيه؟ أن الإنسان أجل الصلاة دون عذر حتى قبل الغروب براحة، مش كده؟ والآخر معذور أجلها حتى قبل الغروب بإيه؟ براحة. هل يستويان؟ يستويان في الإدراك، لكن من أخرها عمدا آثم والآخر المعذور غير إيه؟ غير آثم، يعني يفترقان في الإيه؟ يفترقان في الإثم. فما أعطي معذور فخلاص أخرجه من هذا الإيه؟ الأمر. المعذور ده ممكن يجمع بين الصلاتين يصلي، المعذور إما أنه معذور بنسيان أو نوم هذا يصليها ولو بعد الوقت، وإما أنه معذور لمرض أو خلاف ذلك فهذا الوقت في حقه يبتدئ من بعد صلاة الإيه؟ من بعد صلاة الظهر إلى وقت الاختيار. معذور إيه؟ العذر هنا اللي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، العذر انه يجمع، فيبقى الوقت يبدأ من بعد صلاة الظهر، أي من بعد إيه؟ بعد أن تزول الشمس. يبقى وقت العصر هنا هيبدأ في حق المعذور هذا الذي يباح له الجمع من بعد إيه؟ من بعد صلاة الظهر. خلاص، يبقى وقتها هو وقت الإيه؟ وقت الظهر. يبقى وقت العصر ابتدأ مع وقت الإيه؟ مع وقت الظهر، هذا هو وقت المعذور اللي بتكلم عليه. طيب، ثم كل التأخير ده هزوده لكم بعد الوقت، يعني الأسئلة الزيادة دي هنزود وقت بعدين، فاللي عايز يسأل أسئلة زيادة ممكن إن شاء الله تعالى بعد الساعة 9، يعني نقعد ندي لو مع حضرتنا ويأجل سؤاله الأسئلة دي ما هنقعد معاه عشان ما ناخدش وقت الإيه؟ الآخرين. طيب، قال وقفنا فين بقى؟ ثم يليه، يبقى وعد وقت العصر ده اللي احنا كلمنا عليه التفصيل، ثم يليه، يليه وقت الضرورة للعصر، خلاص. ثم يليه، أي يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب، حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر، لحديث جبريل السابق، حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء حين غاب الايه في المرة الاولى، حين غاب الشفق، حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين مضى نصف الليل، حديث جبريل حديث جابر، حين مضى نصف الليل. قال ووقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني من أمتى يبتدئ؟ من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر. لحديث جبريل عن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أقل، من أمتى يبتدئ؟ من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر. لحديث جبريل عن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. طيب، أن وقت المغرب يبتدئ عند غروب الايه؟ عند غروب الشمس، ويستمر حتى يغيب الشفق الأحمر. لكن لم يأتي في الحديث ببيان أن الشفق المراد به هو الأحمر، فهناك شفق أحمر وهناك شفق أبيض ثم بعد ذلك سواد. عندما يسقط قرص الشمس تجد حمرة في الجو، هذا هو الذي نسميه الشفق الأحمر، وتقل هذه الحمرة بالتدريج إلى أن ترى بياضا، بعد الحمرة ترى إيه؟ بياض، ثم بعد هذا البياض يدخل الليل وترى السواد، فهو شفق أحمر ثم شفق أبيض ثم تتشابك النجوم ويدخل الليل ويدخل الليل. فهل وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر أو بعد مغيب الشفق الأبيض؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى غاب الشفق، الجماهير بعد مغيب الشفق الأحمر، والمقصود بالشفق هو الأحمر. وعند أبي حنيفة ذهب إلى أن المراد بالشفق هو الشفق الأبيض. الدليل على أن المراد أنه هو الشفق الأحمر ما رواه الدرقطني عن ابن عمر قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، لكنه ضعيف. وصحح البيهقي وقفه على ابن عمر، هذا من قول من قول ابن عمر، وهو أيضا قول ابن عباس وأبي هريرة وعباد، وهو مذهب الشافعي أيضا، وهو مذهب أحمد كما بل هو مذهب الجمهور، وأيضا هو قول الخليل ابن أحمد أن الشفق المراد به الأحمر، وفي القاموس الشفق الحمر ولم يذكر الأبيض. فكل ذلك يرجح أن المراد بالشفق هو ليه؟ هو الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يسقط ثم يأتي الشفق الأبيض ويستمر الشفق الأبيض أيضا قرابة ربع ساعة ثم يدخل الليل. فهنا ينتهي وقت المغرب متى؟ عند الجمهور ينتهي قبل انتهاء وقت المغرب عند أبي حنيفة، لأن وقت المغرب ينتهي بسقوط بذهاب الشفق الأحمر، لكن عند أبي حنيفة بذهاب الشفق الأبيض، والأحمر يذهب قبل الأبيض، يذهب قبل الأبيض بقرابة ربع ساعة تقريبا، يعني من 10 دقائق ربع ساعة لساعة وهكذا في هذا في هذا الوقت. طيب، يعني معنى ذلك أن وقت المغرب ينتهي عند هذا، النتائج بتاعتنا معمولة على ذهاب الشفق الأبيض على مذهب أبي حنيفة، النتائج وقت المغرب فيها نهايته أو وقت العشاء مولينة. آخر وقت المغرب هو أول وقت الإيه؟ هو أول وقت العشاء، آخر وقت المغرب هو أول وقت الإيه؟ العشاء. فالنتائج معمولة على أن وقت العشاء يبدأ بالإيه؟ بالشفق الأبيض، مفيش مشكلة بوقت العشاء، لأن وقت العشاء كده ابتدأ بعد إيه؟ بعد وقته، مش كده؟ ابتدأ بعد وقتها على قول الجمهور، لا إشكال. يعني معنى ذلك انك انت لما حصل العشاء على الوقت اللي في النتيجة فقد دخل وقت العشاء بالاتفاق، فقد دخل وقت العشاء بالايه؟ بالاتفاق. لكن المشكلة لو تأخر صلاة المغرب حتى قبل العشاء بربع ساعة، ممكن هذه الحالة على قول الجمهور خرج وقتها، فاحذر من هذه. كثير من الناس قد يؤخرون صلاة المغرب حتى قبل العشاء بقليل، حتى قبل العشاء بإيه؟ بقليل، فقوم صليها قبل العشاء بربع ساعة، قوم صليها قبل العشاء بربع ساعة، كده وقتها خرج على قول جماهير أهل العلم. فيحافظ أن وقت الاختيار بالنسبة للمغرب بذهاب الشفق الأحمر، وذلك يكون قبل وقت النتيجة المعمول به بقرابة ربع ساعة، يعني تقريبا حتجد الفرق ما بين المغرب وبين العشاء ساعة وربع، ساعة وربع على الوقت الصحيح المفروض أن يكون ساعة بس تقريبا، بالساعة وإيه؟ بالساعة وربع، واضح؟ أو بعضهم يؤخر سنة المغرب مثلا حتى تكون قبل الإيه؟ قبل العشاء، أيضا يعلم ذلك. أما بالنسبة لوقت العشاء ما فيش إيه؟ ما فيش إشكال. ثم قال: والأفضل تعجيلها أي المغرب إلا ليلة جمع لمحرم قصدها، يعني الأفضل تعجيل المغرب مطلقا إلا في ليلة جمع، يعني في ليلة مزدلفة، يعني للحاج وهو نازل من عرفة، يؤخرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب في أول وقتها بل أخرها حتى صلىها مع إيه؟ مع العشاء. لمحرم قصدها، يعني لا بس للمحرم، لو واحد مش محرم يصلي المغرب في أول إيه؟ في أول وقتها. لمحرم قصدها أي قصد جمع إن لم يوافيها وقت الغروب. وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها، احنا ذكرنا بقى مسألة الغيم في المغرب مع وقت الايه؟ مع وقت الظهر، وإلا في جمع إن كان أرفق، يعني في غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها، وكذا وإلا في جمع إن كان ايه؟ إن كان أرفق، وإلا في جمع أي يجمع تأخير، يجمع تأخير إن كان أرفق، لأن احنا نقول ايه؟ يجوز جمع التقديم وجمع التأخير لإيه؟ في حالة العذر أو في حالة الإيه؟ المشقة. طيب إذا استوى عندي جمع التقديم وجمع التأخير، يعني ممكن أجمع تقديم وممكن أجمع إيه؟ تأخير، لكن يشق علي أن أنا أصلي كل صلاة في إيه؟ في وقتها، خصوصا كان واحد مسافر فقد يشق أن يصلي كل صلاة في إيه؟ في وقتها فيجمع. طيب إن كان عندي يستويان جمع التقديم وجمع الإيه؟ وجمع التأخير، يعني مثلا أنا هدخل المية أو دورات المياه أو كذا، كذا فيها زحمة وفيها مشقة عشان أدخل، فندخل مرة واحدة، ممكن أدخل مرة واحدة دي عند المغرب، ممكن أدخل مرة واحدة دي بعد العشاء، لكن هي زحمة في كل الإيه؟ في كل الأحوال، في كذا مشقة وفي كذا إيه؟ مشقة. إن كان الأرفق إن أنا أدخلها في المغرب دخلتها في المغرب وجمعت، إن كان الأرفق إن أنا أدخلها بعد العشاء يبقى ادخلها بعد العشاء واجمع، يبقى في الحالة الأولى حجمع تقديم وفي الثانية حجمع ايه؟ تأخير. إن استويا مش فارقة إن أنا دخلت عند المغرب ولا دخلت بعد العشاء، ها يبقى أعمل ايه؟ يبقى الأفضل إن أنا أخر، الأفضل إن أنا ايه؟ إن يبقى إن استويا الأفضل إن أنا أخر، يبقى في هذه الحالة أجمع المغرب مع العشاء جمع ايه؟ جمع تأخير. دي برضو من الحالات التي تؤخر فيها المغرب عن وقتها. ايوه ده نفس الكلام اللي احنا ذكرناه بالنسبه للظهر قبل ذلك. افضليه ايه؟ التاخير. الدليل هو حديث انس، لانهم لم يختلفوا في جواز جمع التاخير لكن اختلفوا في جمع الايه؟ في جمع التقديم. لم يختلف حديث انس، صح حديث في الجمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج من المدينه قبل الظهر اخر الظهر حتى صلاه مع العصر، واذا خرج بعد الظهر صلى الظهر في المدينه اربع وصلى في ذي الحليفه ركعتين. هذا الحديث أصح حديث في الجمع، حديث أنس، والجمع فيه جمع تأخير، لكن أحاديث جمع التقديم ليست بقوة هذا الحديث، فبالتالي لم يختلفوا في جواز جمع التأخير لكن اختلفوا في جمع التقديم. عشان كده لو استوى بالنسبة لك التقديم والتأخير فأخرج من الخلاف وخلي الجمع تأخير. طيب ثم قال: ثم يليه، قال ثم يليه أي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء اللي هو في أول الوقت المقدر للعشاء وفي أول وقتها، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام وحديث أبي موسى رضي الله عنه المتقدمين. لكن في حديث جبريل هو أصح حديث المذكور فيه إلى نصف الليل، وفي رواية أخرى إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. وفي أيضا الحديث الذي ذكرناه في وقت العصر ووقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا رواه أحمد ومسلم كما ذكرنا. فكما يقول الشوكاني الحق أن آخر وقت اغتياب العشاء هو نصف الليل، هو نصف الليل، هو نصف الليل. وغيره قال إلى ثلث الليل هو وقت اغتياب، وإلى نصف الليل هو وقت جواز، وإلى الفجر وقت ضرر. خلاص، يبقى ده تقسيم بالنسبة لإيه؟ لصلاة العشاء. يبقى إذن عندنا وقت اختيار، وقت اختيار بالنسبة لإيه؟ للعشاء، وهو إلى ثلث الليل، ووقت جواز إلى نصف الليل، ووقت ضرورة من نصف الليل إلى الإيه؟ إلى الفجر. طب وقت الفضيلة تأخيرها بالنسبة للعشاء، وقت الفضيلة تأخيرها بخلاف باقي الصلاة. يبقى هنا وقت الفضيلة في العشاء هو وقت نهاية وقت الجواز، تأخيرها ايه؟ أفضل. وكذلك في جماعة تأخيرها أفضل ما لم يشق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس صلى، إذا تأخروا تأخرت. نعم، للمضطر، وقت الضرورة للمضطر. نعم، يعني مثلا تلك الليل وقت اختيار، نصف الليل وقت جواز. نعم، الفضيلة حتى الثلث، الفضيلة حتى بقيت الايه اللي هو وقت الاختيار. نعم، وقت الجواز حتى بقيت وقت الايه، احنا قلنا لا وقت الاختيار خلاص، انا حديث وقت الايه والثلث، وتأخر يبقى لا تؤخر عن الايه، عن ثلث الليل في وقت الفضيل. طيب، قال ثم بعد ذلك يليه الوقت المختار للعشاء، وذكرنا هذا. قال وصلتها آخر الثلث الأول من الليل أفضل، أهو. ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب، يعني يجمع جمع تأخير يعني. قاله في الفروع، قال يعني وصلتها آخر الثلث الأول من الليل أفضل كما ذكرنا بالنسبة لليه، بالنسبة للعشاء. ومحل ذلك يعني في آخر الثلث الليل، محل ذلك إمتى؟ ما لم يؤخر الإيه؟ المغرب، ما لم يؤخر المغرب. قال في الفروع، يعني لو أخر المغرب على هذا القول يستحب أن يصلي المغرب مع العشاء بعد دخول وقت الإيه؟ بعد دخول وقت العشاء. يعني هذا التأخير إذا صلى الإيه؟ إذا صلى المغرب في وقته، وهذا يحتاج إلى دليل لما نأتي في صلاة الإيه؟ الجمعة. طيب، ثم قال ويكره إن شق على المأمومين أو بعضهم، يعني يكره تأخير العشاء إن شق على المأمومين أو إيه أو بعضهم، هذا في الجماعة. والنوم قبلها، أي يكره أيضا النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا وإلا لشغل ومع أهل، يعني كما سيأتي في الحديث الصحيح صحيح البخاري أنه يكره النوم قبلها والثمر بعدها، والثمر بعد الايه بعد العشاء. يكره النوم قبلها خشيه ان تفوت او يفوت وقتها المختار، والثمر بعدها خشيه ان يفوت الفجر. لكن ان امن الاستيقاظ لصلاه الفجر لا يكره، لا يكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يجلس مع اهله بعد الايه بعد العشاء، وكذلك لو كان في مصالح عليه المسلمين وما كان لفائده او غير ذلك فانه لا يكره. المهم انه يحافظ على صلاة الفجر، أن يقوم صلاة الفجر. إذا هذه الكراهة علتها عدم الاستطاعة القيام للفجر، فإن كان يعني أهل نفسه ليقوم الفجر فتنتفي إليه الكراهة. لكن لا ينبغي أن يكون هذا الوقت يضيعه سدى، يضيعه في عمل نافع، في مذاكرة، في قراءة، في صلاة، إلى غير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم، أي نعم، قال بعضهم ذلك إن أمن وكان محتاجا إلى النوم نعم. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. طيب إذا احنا عرفنا الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ووقت الجواز إلى نصف الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر، أي الفجر الثاني. الفجر الأول هو الكاذب، والفجر الثاني هو الإيه؟ الصادق. قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، خلاص يعني في بياض معترض بالإيه؟ بالمشرق. لما تيجي تبص في الأفق كده تلاقي في فاصل بين الأرض وبين السماء، بياض معترض في الإيه؟ في الأفق، عمل لك فاصل بين السماء والإيه؟ والأرض. يبقى ده الفجر الصادق ده، يبقى هو ده الفجر الإيه؟ المستطير، ها المستعرض، لا المستطير اللي هو كذنب الايه السرحان. ثم يليه أي يلي وقت العشاء وقت الفجر، ويمتد الى شروق الشمس لحديث جبريل عليه السلام تقدم. قال وتعجيلها مطلقا افضل. طيب يقول ويلي وقت العشاء وقت الايه الفجر. وقت الفجر يبدا متى؟ عند بزوغ الفجر، عند ظهور الايه، عند ظهور الضوء، عندما يظهر الضوء. طيب اثيرت مشكله بالنسبه لوقت الفجر، ان وقت الفجر المعمول به في النتائج هل هو وقت صحيح او وقت غير ايه صحيح. وكثر الكلام في هذه المساله بين يعني مؤيد ان هذا الوقت صحيح، وبين معارض ان هذا الوقت غير صحيح، وبين متكلم في هذه المسألة بأصول علمية، وبين متكلم بغير أصول علمية في هذه المسألة. مختصر الكلام ان الأوقات المعمول بها في النتائج كانت ترصد في المراصد العربية على ميل الشمس، ميل الشمس على الأفق الشرقي ب 19 درجة و 33 دقيقة. يعني أنا عندي الأفق الشرقي أهو مثلا كده، فيبقى الشمس تميل تحت منه ب 19 درجة و 33 دقيقة، يبدأ أول شعاع من الأرض يخبط فين؟ أول شعاع من الشمس يمس سطح الأرض، وتبدأ أنت ترى البياض اللي هو المستثير على الإيه؟ في الأفق. بعد كده تبدأ هذه الدرجة تقل والشمس تبدأ تطلع لغاية لما الضوء يبدأ يزيد وينتشل، لغاية لما تشوف جزء من قرص الشمس، وبعدين يبدأ يطلع لغاية لما يبدأ متعامد عليه، اللي هو ده وقت الايه؟ اقترب من وقت الزوال او وقت الظهر، وهكذا تبدأ تنزل لغاية مطلعها. المهم ان الشمس لما تبقى تميل تحت الأفق، او أشعة الشمس تميل تحت الأفق ب 19 درجة و 33 دقيقة، ده على التوقيت اللي معمول بالنتائج، يبتدي وقت الفجر. لكن في بحث عمل عبد الملك كليب ان هذه المراصد او هذا التوقيت غير صحيح، وان اول شعاع بياتي من الشمس على الارض بحيث ان يبقى اول ضوء ياتي للارض عند 18 درجه مش عند 19 درجه و 33 دقيقه، واستطلع ذلك من المراصد العالميه كمرصد جرينتش ومصدر الولايات المتحده غير ذلك، وبيستطلع ان اول ضوء بياتي على الارض متى. طب هم ايه مصلحتهم ان يعرفوا اول ضوء بياتي على الارض متى؟ هم بيحسوا دي من باب يعرفوا اول طلع للطيران امتى، يبقى مع اول شعاع للشمس، اول طلع للغواصات امتى، مع اول شعاع، وهكذا مع هذه الايه، مع هذه الاضواء يبحثوها. لكن الله عز وجل سخر هذه الابحاث ليستفيد بها الايه المسلمون. طيب هذا تقريبا شبه متفق عليه بين اهل العلم المعتنين بهذا الشأن، أن أول شعاع يمس الأرض عند درجة 18 درجة، يعني ميل الأفق على الأرض في الأفق الشرقي أول شعاع 18 درجة. لكن 19 درجة يعني تقريبا أهل العلم شبه متفقين أن هذا التقدير خطأ وليس بإيه؟ وليس بصحيح. طيب يعني معنى ذلك أن هذه التقديرات المعمول بها في الحقيقة أنها تؤذن قبل الفجر بإيه؟ بزمن. هذا الزمن يقل او يزيد مع ايام الايه؟ مع ايام السنه. يعني مما حسبه هذا الرجل في كلامه هنا ان هذا الوقت يعني يقترب من الوقت في النتائج بحيث ان يكون الفرق بينهما دقيقتان، ويتسع ويزيد بحيث ان يصل الى 19 دقيقه. عندنا هنا في القاهرة، يعني هذا المكان حيختلف من مكان لمكان ومن وقت إلى إيه؟ إلى آخر على حسب أيام السنة. يعني حنبص نلاقي في الشتاء الوقت يقل، وفي الصيف الوقت يبعد بين ذلك، يعني بين دقيقتين وبين إيه 19 دقيقة، يعني ثلث ساعة أقصاها اللي هو الوقت ما بين الإيه، ما بين النتائج وما بين الوقت الصحيح اللي هيعمل بيه عند ميل الإيه الشمس أو سرعة الشمس على الأرض 18 إيه درجة. في أبحاث يعني بين المؤيد ومجلة الأزهر كانت عملت بحث ونقلت كلام عبد الملك كليب وأيدته، وبتقول وقت الفجر إيه تصحيح وقت أذان الفجر. وجدت الصحف يعني بعض الناس تكلموا وقال كيف تقولون هذا ولم تغيره، فطلع مقال في الصحيفة بيرد هذا المقال، ومقال بعده بيؤيد هذا المقال، ثم بعد ذلك يعني مقال في مجلة أنصار السنة أيضا نقلت كل هذا وكل ما كتب في هذه المسألة. وأيضا ما نصح به الشيخ صفوت حفظه الله تعالى أن يعني أصح ما قيل في هذه المسألة أنه ميل الشمس على الأفق لما يبقى 18 درجة بيبقى ده هو يعني أقرب للصحة من غير مما قالوا هذا الكلام. ويدعو يعني يكون في اجتماع موسع للباحثين والفلك وكذا في هذه المسألة حتى يحققوا من هذا الجانب. والعجيب كان في مقال للإمام الأكبر في تحقيق شيخ الأزهر في تحقيق مواقيت الصلاة، والمقال كبير جدا، وبعد ما ذكر المواقيت وأقوال أهل العلم في وقت الفجر وأنه يكون بغلس وكذا، طبعا كل الأقوال دي في الحقيقة هتبقى بعيدة عن المسألة، يعني لا خلاف بين الناس في أن الأحاديث أن وقت الفجر يدخل بزوغ الفجر عند الوقت المستطيل وهكذا، لكن المشكلة هي تحقيق ذلك عمليا، يعني الخلاف في تطبيق هذا عمليا لا الخلاف في النصوص، فهذه النصوص ما لا خلاف فيه. المشكلة أنه بيقول أن الوقت عند 18 دابول عند 19، إحنا بقى محتاجين أن إحنا نطلع ونستطلع الوقت اللي موجود في الايه في الأصول عندنا ونراه هذا البزوغ عند 18 وعند 19، يبقى إحنا محتاجين لتحقيق عملي في المسألة، يبقى كل ما قيل هو بعيد عن المشكلة. ولذلك يأتي في النهاية ويقول ماذا؟ يعني يأتي في الخلاصة يذكر هنا يقول نرى أن اعتبار الفجر ابتداء من وجود الشمس تحت الأفق بمقدار 16 درجة و 30 دقيقة، ده بعضهم قال 16 درجة و 30 دقيقة، ده كده بيبقى ليه خلاص قربنا من الإسفراط، 16 درجة و 30 ليس سليما، نرى لأن الفجر يبدأ عندما تكون الشمس في المتوسط تحت الأفق بمقدار 18 درجة. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار، انظر بقى يعني خلاص هو بيقر أن الايه أن الصحيح أن الفجر يبدأ عندما تكون الشمس في المتوسط تحت الأفق بمقدار إيه 18 درجة. لكن إذا أخذنا في الاعتبار الحاجة إلى بعض الوقت بين الاستيقاظ ثم الوضوء ونحوه لسماع صوت المؤذن ومن ثم البدء في صلاة الفجر، فنجد أنه من اللازم أن يؤذن أو أن يؤذن للفجر عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 19 درجة 33 دقيقة. إيش هذا تعسف ظاهر في الحقيقة، يعني بيقول لك إحنا بنقر أنها عند 18 درجة، لكن عشان لما الناس تصحى وعبال لما المؤذن يعني يبدأ يأذن والناس تقوم وتتوضأ والكلام ده، يبقى لازم نأذن عند 19 درجة 33 دقيقة، يعني معنى ذلك قبل الوقت. ويمكن تطبيق نفس المبدأ على صلاة العشاء. هذا الكلام في الحقيقة يعني كلام لا يقبل، لأن هذا يخرج عن التحقيق العلمي. إحنا بنحقق المسألة علميا، مسألة إن ده عشان لما يبدأ يصحى ويبدأ يقوم، أنت بتقر إن الوقت الحقيقي عند 18 إيه عند 18 درجة، إيه لما يبقى الناس تصحى وتقوم لما إحنا نأذن بعد 19 درجة 33 دقيقة ما يجراش حاجة، هم عبال ما يصحوا ويقوموا يبقى إحنا دخلنا عند الإيه عند 18. طيب الواحد صح وصلى الفجر على طول، يبقى على كلامك ده هو صلى قبل الوقت، انت بتأذن عشان ده واحد يصحى وبعدين يقوم، يعني انت بتأذن له قبل الوقت. لا، احنا بنحقق المسألة هل هذا الوقت صحيح ولا لا، انت كأنك بتقول له البحث بتاعك صح والوقت بتاعك صحيح بس ما جراش حاجة ما يأذن قبل الوقت، يبقى انت ما خلفتوش، والبحث خارج عن ايه عن اطار الموضوعية بهذا الايه بهذا الكلام. فتجد ان الكلام العلمي المقنع ان فعلا هذا الوقت يكون ايه يكون بعد وقت النتائج من 2 دقيقة الى 18 دقيقة. لكن كيف يطبق ذلك؟ ان احنا قلنا 2 دقيقة الى 18 دقيقة هذه تحتاج بقى لغض يومي وضبط للنتائج. طب انت ما عندكش ضبط للنتائج كيف تعمل؟ تصلي بعد الوقت بثلث ساعة تتأكد يقينا انك صليت فين في الوقت، يعني تبدأ صلاة السنة بعد دخول الوقت بالنسبة للنتائج بقرابة تلت ايه، بقرابة تلت ساعة، يبقى انت كده متيقن انك تصلي داخل الايه، داخل الوقت. لكن في الامساك نأتي في رمضان تمسك فين؟ تمسك بعد الوقت بثلث ساعة، احتمال انك تكون اكلت، لان بعد الوقت بثلث ساعة ده مش ثابت في كل الاوقات، انا بقول في فرق في الوقت ممكن يكون دقيقتين، يبقى انت تمسك عند الاوقات بتاع النتائج دي اول. ومما نقله العجيب، مما نقله الشيخ صفوة في مجلة أنصار السنة في العدد، في العدد الحادي عشر سنة 25، بيقول ان في الكتب كان نقل ابن حجر في الفتح ان احدث في هذا الزمان من البدع المنكرة ما احدث في هذا الزمان من ايقاع الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. ده الكلام ده يذكره ابن حجر في الفتح، يعني شوف من سنة كام، يقول من البدع المنكرة ما احدث في هذا الزمان من ايقاع الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح حتى جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه الاحتياط في الإيه؟ في العبادة. لمن لا أحدث ذا علشان إيه؟ يقصد الاحتياط في عبادة الإيه؟ الناس، يأذن الأذان قبل وقته بإيه؟ بتلت ساعة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، إن الوقت ده قبل الوقت بإيه؟ بتلت ساعة. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون بعد الغروب بدرجة لتمكين الإيه الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجل السحور وخالفوا السنة، ها؟ فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. انظر الفتح جزء 4 صفحة 353. هذا الكلام ابن حجر رحمه الله تعالى دل على وقوعه في مصر في زمانه الذي جمع فيه بين القرن الثامن والتاسع الهجري من تلاعب في وقت الفجر والمغرب في رمضان. فهل امتد ذلك إلى غير رمضان؟ مسألة يثور فيها الكلام ويتحدث فيها كثير من العوام، لكن حمل الوائي الكلام فيها مجلة الأزهر وغيره من الايه، من الأبحاث، ثم يطالب في آخر المقالة أن يعقد الناس ايه، يعني مؤتمرا يتعلق بهذا الأمر حتى لا يوقع الناس في الايه، في الحرج. يعني لا علينا من هذه الأبحاث، نحن نتأكد لصلاتنا فلا نصلي الفجر إلا بعد دخول وقته بايه، بثلث ساعة، ونمسك على هذا الأذان، أذان الإيه؟ النتيجة، احتياطا أيضا لصيامه. أنت ممكن تأكل بعدها بربع ساعة وكل وقت الأخ فعل، يبقى أنت تمسك على هذا الوقت. فبعض الناس الذي يثير مشاكل، ها؟ يجي بعد الفجر يقول قدام الناس عيانا جهارا تروح واكل بعد الفجر عشان يثبت للناس أن الوقت هذا خطأ، وأنه يعني يريد أن يظهر معروفا أمام الناس، هذا يثير فتنة في الحقيقة. هذا يثير إيه؟ يثير فتنة. إن كان على قول يعني كل ما شككت وأنت تشك فتأكل حتى تتيقن، لك أن تعمل بذلك، لكن لا تثير فتنة بهذا الإيه؟ بهذا الفعل، لا تثير فتنة بهذا الفعل. نعم، بالإيه؟ نعمل نتيجة؟ والله نعم، أي وقت الأذان ويعزم على الصيام، مش كده؟ يعني تقصد وقت الأذان يعني قبله ولا في وقته وهو بيأذن يعني؟ يعني مثلا بيقوم على الأذان بالضبط وهو بيأذن؟ يعني بيشرب المؤذن بيؤذن؟ كان عايز يتسحر وما أدركش ليه؟ وما أدركش السحور في رمضان يعني ولا في غير رمضان؟ طيب عايز يتسحر وما أدركش السحور، هو قام لا الفجر أؤذن مش كده؟ لا بيأذن؟ طيب يعني يعمل ايه؟ تقصد ياكل يعني ولا ما ياكلش؟ تقصد ان هو يعني يشرب بق ميه في هذه الحاله ولا لا؟ في الحقيقه انا ما اقدرش اقول له لا. ليه؟ لان الاصل كل ما شككت وهو يشك في هذا الايه؟ في هذا الوقت، والاصل ان الليل قائم حتى يتيقن بزوغ الايه؟ بزوغ الفجر، لكن اقول له الاحوط لا. الاحوط لا، ليه؟ لان المؤذن يؤذن على النتائج، هذه المعمول ايه؟ المعمول بها، وقلنا أن الوقت يختلف بين دقيقتين وبين 19 إيه؟ وبين 19 دقيقة، فإذا احتمال أن يكون هذا المؤذن أذن بعد الوقت بدقيقة وابتدى يأذن فالدقيقة الثانية خرجت، فاحتمال أثناء أذانه أن وقت الفجر إيه؟ دخل وأنت شربت بعد الإيه؟ بعد الوقت، لكن هذا من باب الاحتياط لا من باب الإيه؟ لا من باب الوجوب، بشرط أيضا ألا يصنع فتنة بهذا القول بهذا الفعل، ألا يأتي بفتنة بهذا الإيه بهذا الفعل. لازم تبقى فاهم مثلا فهم صحيح وبتطبقها على علمك، فاهم أنت تعمل إيه، وأيضا تجتنب إثارة الفتن، تجتنب إثارة الإيه إثارة الفتن. نعم هذه ذكرناها في الأذان، مش دي ذكرناها في الأذان، أنا اللي أسألكم، شو قلنا إن للفجر أذانين مش كده، هل يجزي أحدهم عن الآخر أم لا بد من الاثنين؟ ها ماشي، لكن قول الكثير من أهل العلم وقول النووي في المجموع وغيره أنه إن أذن الأول يجزيه عن الإيه عن الثاني، لكن كما قال بعضهم أيضا لا بد من أن يؤذن البعض الأذان الثاني في وقته. ذكرناها في الأذان، مش إذا ذكرناها في الأذان أنا اللي أسألكم، شو قلنا إن للفجر أذانين مش كده، هل يجزي أحدهم عن الآخر أم لا بد من الاثنين؟ ها ماشي، لكن قول الكثير من أهل العلم قول النووي في المجموع وغيره أنه إن أذن الأول يجزيه عن الإيه عن الثاني، لكن كما قال بعضهم أيضا لا بد من أن يؤذن البعض الأذان الثاني في وقته إظهارا لهذه الشعيرة حتى لا يكون الكل مجتمع على عدم الأذان في هذا الإيه في هذا الوقت. هذا أيضا إن تيقن أن هذا الوقت إيه أن هذا الوقت صحيح هذا، يعني ما زالت المشكلة بتثار بين الحين والإيه بين الحين والآخر، سواء كانت يعني في المجلات أو على صفحات الإيه الجرائد بين مؤيد ومعارض، لكن أنت خلاصة هذا القول الذي تتأكد فيه إيه العبادات. يبقى مشكلة كما يأتي بعض الناس يقول أنا جنبي مسجد ولا يصلي إلا يعني بعد الفجر على طول 10 دقائق خلاص يكونوا مصلين، ثلث ساعة دول بيكونوا خلصوا وإيه وقفلوا المسجد، وما فيش جنبي مسجد بآخر الإيه بآخر الصلاة، أعمل إيه؟ أصلي الفجر في بيتنا ولا أنزل أصلي مع الناس؟ هذا السؤال سئله أيضا الشيخ أحمد فهمي، وكان كتب مقالة في أنصار السنة اللي هو كان رئيس جمعية أنصار السنة قبل الإيه الشيخ صدق اسمه الشيخ أحمد محمد فهمي محمد عبد الرحيم أي محمد عبد الرحيم يا رب، فهذا اللي هو كان رئيس أنصار السنة في وقت ما قبل وفاته على رحمه الله تعالى، ها وطلع مجموعة من جماعة أنصار السنة إلى الواحات وإلى الأماكن المختلفة كده لاستطلاع وقت الإيه وقت الفجر، وبعدين وجدوا أن الفجر يؤذن قبل وقته بقرابة الساعة، وعمل نشرة وداها المساجد أنصار السنة أنها تؤذن بعد الوقت اللي معمول في النتائج ده بقرابة الإيه ثلث ساعة. ثم يعني سأله البعض كيف يعمل في الصلاة إذا كان المساجد التي بجواره تصلي يعني بعد أذان النتائج ده بقرابة 10 دقائق ربع ساعة، قال يصلي معهم حتى لا يترك الجماعة، يصلي معهم ثم يعيد الصلاة في الوقت الذي يتأكد أن الصلاة فيه إيه دخل حتى لا يعود نفسه أنه إيه، وأيضا ربما أنهم يصلون في الإيه في الوقت، ربما أنهم يصلون في الإيه في الوقت حتى لا يخسر هذه الإيه الجماعة ولا يعود نفسه على تركها. طيب حاجة تانية، هل دي تنكر فيها على الناس؟ تنكر فيها على الناس طالما صليتوا قبل الوقت؟ ها هذه لا تجزئكم عن الفرض، أنتم لم تصلوا الصبح اذهبوا وصلوا، أنت تجزم بذلك؟ أنت لا تجزم بذلك مش كده؟ أنت تفعل هذا من باب الاحتياط بالنسبة إيه؟ بالنسبة احتياطا يعني بذلك، نعم قد تنصح الناس بذلك، لكن لا يعني تجعل ذلك منكرا تنكر فيه على الناس إيه؟ فعلهم هذا. وأيضا هم يعتقدون أنهم يصلون في الوقت، وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الناس لو صلوا قبل الوقت معتقدين أن الوقت دخل إن ذلك يجزئ، إذا صلوا قبل الوقت معتقدين أن الوقت دخل فذلك يجزئ، كما أنهم لو وقفوا قبل يوم عرفة معتقدين أن ذلك يوم عرفة فذلك يجزئهم بالإجماع. يعني لو الناس وقفت معتقدا اليوم عرفة لكن في الحسابات والكلام ده كله مش ده اليوم، هو قبله بيوم أو بعده بيوم، يجزئهم الحج في هذا ولا يجزئهم؟ يجزئهم بالاتفاق كما إيه كما ذكر شأن. إذا لا تنكر في هذه الإيه مثلا، لكن تواصى فيها واحتاط لنفسك، يعني ده مختصر هذه المسألة التي إيه تثار بين الحين والآخر. نعم بنيت ايه هي مسألة تحتاج الى نظر، صلي معهم بنية الفجر نعم صلي معهم بنية الفجر، وانت ان صليت بنية الفجر وان كانت الصلاة قبل وقتها لا تقع فجرا، لا تقع ايه كما لو صليت قبل الظهر ثم تبين لك ان الظهر لم يؤذن بعد، تقع ايدي فرض يسقط الفرض عنك ولا تقع نافلة خلاص. فصليها ايضا بنية الصبح مع الناس من باب الاحتياط، ثم تعيد الصبح مرتين في كتاب تقول في صد في حديث يقول انك لا تصلي الصلاة مرتين، لكن هذا غلط فهم كده، لا تصلي الصلاة مرتين مع التأكد ان ايه انك تصلي الصلاة في وقتها، انت تصلي وانت شك فلا تسقط عنك ايه الفرض، كمن شك ان الوقت دخل ام لا ثم صلي هل تجزي هذه الصلاة، شك ان الوقت دخل ام لا حتأتي شكيت ان الوقت بتاع الصلاة دخل ولا لا، لا يصح انك تصلي الا بعد ان تتأكد ان الوقت دخل بايه بيقين. ومسألة تأخير الغائب ها مش دي جاية من معنى قول احمد تأخيرها حتى تتأكد دخول الايه تتأكد دخول الوقت. طيب ها ليه سنة يعني تقصد سنة برضو السنة هتبتدي بعد الثلث ساعة اللي احنا قلناه. نعم خلاص ما هو الجدول انت محتاج كل يوم هتشوف بقى كل يوم بيوم، وهو كان فيه جدول في الحقيقة معمول مع خطوط العرض وكذا نشوف علق يعني في اكثر من جدول يتعمل لهذه الايه المسألة ها التزام بالنتيجة ايه طبعا فرضا او لفا، ومش وقت الامساك في الفجر هو وقت الامساك في رمضان وفي غير رمضان لا الفرض زي النافل في الصيام في الامساك وفي الافطار لا فرق ده قصدك النتائج بقى اقول لك الامساك النتائج اللي بيعملها لك دي ولا الامساكات اللي بيعملها لك يقول لك الامساك كذا يعديك الامساك قبل ايه ما هي دي البدعه اللي ذكرها ابن حجر مش كده نقلها لا. طيب قال ثم ويدرك الوقت ها قال ويمتد الى شروق الشمس، احنا قلنا اول وقت الايه الفجر ويمتد الى شروق الشمس لحديث جبريل عليه السلام المتقدم، وتعجيلها مطلقا افضل لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون بالفجر يعني يصلون في ظلمه اخر الليل، يغلسون بالفجر اي يصلون في ظلمه اخر الليل الفجر، ومحال ان يتركوا الافضل وهم النهايه في اتيان الفضائل. قال تعجيلها مطلقا افضل يعني تصلي الصبح في اول وقتها افضل مطلقا يعني ايه في برد ولا في يعني مطلق يعني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون بالايه بالفجر. هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم في مساله ان هو يصلي الفجر في اول وقتها او يسفر بها، لحديث اسفر بالفجر فانه اعظم للاجر، اسفر بالفجر فانه اعظم للايه فإنه أعظم للأسف. قال الألباني لما ذكر تطعم الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، كان يصلي الصبح بإيه؟ بغلس أي في ظلمة آخر الليل في أول وقت الفجر يعني. قال والذي يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر في الغلس لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دائما، بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس وتارة ينصرف في الإسفرار، والدليل أنه كان ينصرف في الغلس صريح في حديث عائشة وهو تقول فيه فقد كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن يعني لابسين ملايات يعني متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، في رواية لا يعرفن من شدة الغلس أي من ظلمة آخر الليل، يعني أن المرأة متلفعة بمروطها لا تعرف من شدة الغلس، إما أنها لا تعرف يعني بهياتها ممكن المرأة تعرف بهياتها كما قال عمر عرفناك يا سود بحجمها باسمها ها عرفناك يا ايه يا سود، او انها تعرف المرأة من المرأة او تعرف المرأة من الرجل وهذا اقرب اي لا تعرف انها امرأة ولا رجل، يعني شايف سواء ماشي قدامك كده وخلاص، شايف هاي خيال ماشي قدامك لا تدري ده ايه. فلا يعرفن انهن رجال ام نساء من ايه، من تغليث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه كان ينتهي في ظلمه الايه، في ظلمه الليل او في اخر ظلمه الليل في الفجر، يعني معناها انه يبكر بالفجر ويخرج منها ايه مبكرا. لكن وردت احاديث تدل على انه كان يخرج منها مسفرا، يدخل بغلس ويخرج في الاسفار. من حديث ابي برده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينصرف الرجل الى وجه جليسه، فينصرف الرجل فينظر الرجل الى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، يعني لما خلص الصلاه يبص اللي جنبه يعرفه، خلاص يعني عارف جنبي فلان خلاص. لكن كان في ظلمه اخر الليل كان الرجل ينظر الى جليسه لا يعرفه من الغلس. حديث ثاني، يعني بص انا مش عارف جنبي مين، يعني الدنيا ظلت مش عارف جنبي ايه، مش عارف جنبي مين. لكن كان يتهم صلاة بص يقدر يشوف وجه اللي جنبه، فلما يشوف وجه اللي جنبه يعني معنى ذلك ان بقى في ضوء ظهر، قدرت اتبين لي ملامح اللي جنبي ووجهي. فده بيدل على ان صلاة كان ينتهي من الصلاة بايه، بالاسفار. وايضا الحديث الثاني حديث انس، حديث الاول ده اخرجه الستة الا الترمذي واخرجه البيهقي ايضا واحد. حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا زالت الشمس، والعصر بين صلاتكم هاتين، والمغرب اذا غربت الشمس، والعشاء اذا غاب الشفق، والصبح اذا طلع الفجر، الى ان ينفسخ البصر. يعني ينفسخ البصر انه راى الشيء على بعد، شوف الشيء من بعيد، من بعيد، يعني اصفار الصبح، يعني ايه الصبح يكون اصفر. قال وهذا الحديث اللي هو حديث انس لا سيما مع روايه احمد صريح في مشروعيه الدخول في صلاه الفجر والخروج منها في غلس، وهذا الذي رجحه ايضا ابن القيم في زاد المعاد، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاه بايه، بغلس، ويخرج بايه، بالسفراء. وبالتالي اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، اي اطيلوا في صلاه الفجر حتى تخرجوا منها بايه، في الاسفراء، فانه اعظم للاجر. والمعلوم ان اطول الصلاه الصلوات قراءه كانت صلاه الايه، صلاه الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، يقرأ من 60 إلى إيه؟ إلى 100. كان يقرأ بطوال المفصل، وكان يصلي الظهر على النصف من ذلك، وكان يصلي العصر على النصف من الإيه؟ من الظهر، وكان يصلي المغرب بقصار الإيه؟ المفصل، هذا غالبا، وطارة يطيل، صلى بالأعراف طارة، وصلى بالطور إيه؟ طارة، والعشاء كما قال لمعاذ، بأواسط الإيه؟ المفصل، سبح اسم ربك الأعلى والطارق، وما في مستوى إيه؟ فكانت أطول الصلوات هي صلاة الإيه؟ هي صلاة الفجر. فلذلك قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم من إيه؟ للأجر. طيب ثم قال وتعجيلها مطلقا أفضل، لأنه قد صح النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون بالفجر، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضل. طيب قال ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الإحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة، ولو أخر وقت ثانية في جمع تأخير. يقول يدرك الوقت بوجود تكبيرة الإحرام، يعني يدرك الوقت وقت الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، يعني لو مثلا أذن للظهر وبعد وقت يساوي قدر تكبيرة الإحرام، يعني قد إيه؟ 10 ثواني مثلا، مش ده الوقت اللي تدرك فيه تكبيرة الإحرام؟ ومضى وقت تدرك فيه تكبيرة الإحرام فقد وجبت الظهر. يدرك الوقت يبقى أنت مدرك الوقت، إذا وجبت عليك الإيه؟ الصلاة. فلو حاضت المرأة بعد قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليها الصلاة فتصليها بعد ما تطهر، ولو يعني أدرك الرجل وقت تكبيرة الإحرام ثم جن أو أغمي عليه، لو قلنا أن المغمى عليه كالمجنون ثم أفاق وجب عليه أن يصلي تلك الإيه؟ الصلاة. ها؟ لا خلاص لا شيء عليه، يعني لا شيء، لأن هذا وقت اختيار وقت مش كده، لا يموت آثم، لو مات لا شيء، لكن لو بقى حيا فهي فيه أقرب. قال ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الإحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة، ولو أخر ولو آخر وقت ثانية، ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير، يعني آخر وقت ثانية يعني آخر وقت العشاء اللي هو وقت الضرورة، فلو طهرت المرأة قبل الفجر بيسير بقدر تكبيرة الإحرام وجبت العشاء والمغرب. قال ولو آخر وقت ثانية، يبقى كده حتم إيه على أساس إن إيه إن وقت الأولى والثانية ها أو وقت صلاة الجمع هو ما وقت، وكذلك إن أدركت قدر ركعة قبل الغروب فيكون عليها الظهر والإيه والعصر. قال يأتي بها في وقت تلك الصلاة ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير، بحديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. طيب هذا الحديث يقول تحت رواه مسلم والنسائي وأحمد وإيه وغيره، هذا الحديث فيه زيادة عند البيهقي وغيره، إذا أدرك أحدكم أول سجدة، إذا أدرك أحدكم أول سجدة ها قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح إلى آخر آخر الحديث، بزيادة أول في الموضعين اللي هي في الصبح وفي الايه وفي العصر. وفي رواية النسائي من أدرك من العصر ركعة بدل سجد، والمعنى واحد كما يقول الحافظ في الايه في الفتح، فالمقصود بالايه بالسجدة هي الركوع ها والسجدتين، والمقصود بالسجدة انه هو يكون أدرك الايه أدرك سجود الركعة، أدرك سجود الايه الركعة، فالمعنى واحد انه صلى ركعة. لكن يقول الألباني يستفاد من الحديث بزيادة الايه بزيادة البيهقي ان المراد هو إدراك الركوع مع السجدة الأولى، هذه الزيادة تفيد أنه إذا أدرك الركوع والسجدة الأولى ها فقد أدرك، للحديث من أدرك ها أو إذا أدرك أحدكم أول سجدة ها من العصر، أدرك أول سجدة من الإيه من العصر، لكن يحمل كلمة أول سجدة لا تحمل على السجدة الأولى، يبقى تحمل على أول ركعة بالنسبة له، يبقى ممكن يحمل على هذا الايه على هذا الكلام، اول سجده يعني اول ركعه مش محمول على انها السجده الاولى من السجدتين. اذا ادرك اول سجده يعني وقلنا السجده بمعنى ركعه كالروايه الثانيه، يبقى اذا ادرك اول ركعه وهي احتمال بالنسبه له ركعه، يبقى اذا ادرك ركعه او ادرك اول ركعه فواحد لا فرق بين الايه الاثنين. وعلى هذا تدرك الصلاه بادراك ايه بادراك ركعه. طيب لكن أين الدليل على أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام؟ قياسا على ذلك يعني قال هنا هو أدرك الصلاة بإدراك جزء منها وهي الركعة جزء من الإيه؟ من الصلاة، فلو أدرك أي جزء من الصلاة فهو مدرك للإيه؟ للصلاة. لكن الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وهو رواية عن أحمد أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فعلى هذا لو أدرك المرأة يعني أقل من ركعة بعد الإيه بعد الأذان ثم حاضت لا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الإيه لا تجب عليها الصلاة. لكن على القول الأول إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام يعني أدنى جزء فإنها إيه تكون مدركة. ثم قال هنا والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى والسجدة جزء من الصلاة، أهو والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منه من محمل الايه السجدة على انها جزء. لكن لو حملنا السجدة على انها ركعة للرواية الثانية المفسرة ايه المفسرة لها وادرك وكذلك اول سجدة يعني اول ركعة يعني ادرك ركعة كاملة، ادرك ركعة ايه كاملة، فيكون الادراك بادراك ركعة. وبالتالي هذه يترتب عليها احكام في الحقيقة، ادراك الجماعة هو ادراك الوقت بركعة ولا بجزء ها، يعني تجد اهل العلم يفرعون على هذا الايه على هذا الاصل، الجماعة تدرك بإيه؟ تدرك بإدراك ركعة. يعني أنا لو دخلت ولقيت الجماعة خلاص في آخر ركعة، في آخر ركعة وركعة الركوع الأخير، ودخلت معاهم بعد الركوع الأخير في السجدة الأولى ولا في السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ولا في التشهد، هل أنا أدركت الجماعة؟ على مذهب الإمام قولين مدرك أو غير مدرك، هو نقل أنه يدرك بتكبيرة الإحرام يعني بدرك جزء، أو بركعة، فهنا أنا أدركت جزء، فعلى مذهب الشافعي هو مدرك، لأنه قال لو أدرك أي جزء قبل السلام الأول من الصلاة فهو مدرك للإيه؟ مدرك للصلاة، مدرك للجماعة، لأنها تدرك بهذا الجزء. وعلى القول الثاني وترجيح شيخ الإسلام أنه إيه؟ أنه لا يدرك بأقل من ركعة، لا يدرك بأقل من إيه؟ لا يدرك بأقل. وتفيد هذه أيضا، كل هذه تفريعات على هذا الأصل. إذا أنا دخلت، أنا مسافر مثلا وصليت خلف مقيم، السنة أن أنا أتم الإيه؟ أتم الصلاة. فلو أنا صليت دخلت خلف المقيم ولم أدرك ركعة معه، خلاص أنا في حل، أو ما صلي ركعتين. على القول أن أنا بأدرك صلاة الإمام وبأدرك الجماعة بإدراك جزء، أو ما صلي أربعة. نشوف الفرق بين الإيه؟ كل هذه تفريعات تفيد أن الإيه؟ أن الصلاة أو أن الوقت يدرك بإيه؟ بجزء، ولا يدرك بإيه؟ بركعة. كل هذه تفريعات على هذا الأصل. نعم. لا، هو إن شاء الله مدرك للثواب، إحنا لا نتكلم شأن، هو مدرك للثواب، وحتى وإن أتى وكانوا صلوا، خلاص هو نيته جاي يصلي إيه؟ الجماعة، خلاص يأخذ بإذن الله يأخذ ثواب الإيه؟ الجماعة. لكن هل هو مدرك للجماعة أم لا؟ لا، ليس مدركا إلا بركعة على القول هذا. وعلى القول الثاني يدركها بإدراك جزء إيه منها. أيوة، قد لا، إدراكه هو بالركعة، إدراك ركعة الإنسان. أي نعم. فوقت الركعة دي، يعني وقت الركعة دي عايز يقول بتدرك الإيه؟ بتدرك الصلاة بإدراك ركعة. فالركعة دي ممكن واحد يصليها في 3 دقائق، وممكن واحد يصليها في دي في دقيقة، وممكن واحد يصليها كذا، كل واحد على حسب حاله. هو ده هيبقى مدرك، أو هو ده هيبقى إيه؟ غير مدرك. مش المكلف هو اللي هيبقى مطالب بهذه الصلاة، فكل مكلف على حسب حاله. فده مثلا هو يقدر يقدر هذا الوقت، يقدر هذا الوقت انه يقدر يصلي في ركعة ولا لا، يقدر يقدر ايه. وهذه هتختلف من واحد الى الايه؟ الى الثاني، وبيرجع فيها الى العرف. نعم. لا، ما دخلش، ما هو قال هنا ايه؟ ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام. ها؟ كويس، ماشي. لا، مش محسوب. اول ما بيؤذن المؤذن خلاص وادركت قدر تكبيره الاحرام وجبت عليها الصلاه، خلاص دي وجب. بعد كده لما وجبت بقى بتقوم تتوضا وجهز نفسها وتعمل تصلي. هي جت في عذر منح، لكن هذا العذر بعد ما وجبت، هذا العذر بعد ما وجبت، فهي بتجب بدخول اول الايه؟ مش احنا قلناها تجب الصلاة بدخول أول الوقت، وهذا قول الجماهير. ماشي، تجب الصلاة بدخول أول الإيه؟ هذا قول الجماهير، بخلاف الأحناف أنها تجب في آخر الوقت، مش كده؟ تجب في الوقت الذي يسع أن تؤدي فيه. لكن دي مسألة خلاف الأصول، لكن قول الجماهير أو جماهير الأصوليين على أنها تجب بأول الإيه؟ في أول الوقت، هو قول أحمد وقول مالك وقول الشافعي. خلاص وجبت عليها بأول الإيه؟ بأول الوقت. جت بقى عشان تقوم تتوضا، العذر منحها خلاص، لكن بقت في رقبتها، العذر منحها. انسان دخل الوقت ثم مات، لا شيء، العذر منعه من الايه؟ من الصلاه. فبعد ان يزول العذر خلاص هذه واجب عليه. نعم. نعم، هذا القول برضو هيبقى تفريع بهذا. لو طهرت باقل من ركعه فلا ايه تجب الصلاه الا بادراك ركعه. ايوه، ما نخش في مساله ثانيه ان الركعه تدرك بالركوع. ماشي، دي فهمنا. طيب خلاص، كفايه كده هنا. يقول ويحرم تاخير الصلاه عن وقت الجواز. خلصنا هنا الكلام المساله دي، واستجد جزء من الصلاه فدل على ادراكها بادراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. ها، وعن احمد لا تدرك الا بركعه، يبقى ادركها بجزء. وهنا القول عند احمد هو نفس قول الايه؟ قول الشافعي. قال وعن أحمد، في رواية عن أحمد لا تدرك إلا بركعة، وهو ترجيح شيخ الإسلام كما ذكر. الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الإيه؟ الصبح. أيضا وبالاتفاق الذي نقل شيخ الإسلام أن من أدرك من الجمعة ركعة يقوم ويأتي بإيه؟ بركعة. ومن أدرك أقل من ركعة يقوم ويصلي أربع. فجعل الإدراك بإيه؟ إدراك. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الإيه؟ خلاص عرفنا وقت الجواز في كل صلاة فين؟ ها؟ طيب. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. يجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم إيه؟ عليه. خلاص يبقى أنت دخل وقت الصلاة ووجبت عليك، خلاص مش وجبت عليك وعندك وقت اختيار، يجوز أنك أنت تأخرها مع العزم على أنك أنك إيه؟ هتصلي. قال: فيجوز تأخيرها تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. قال في الإقناع: وله أي لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن أول وقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة، مش في اليوم الثاني صلى في آخر الوقت؟ طيب فله تأخيرها بشرط العزم على فعلها فيه، أي في الوقت وقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع. يعني من أفطر في رمضان لسفر أو لمرض يبقى هو أفطر وعازم أنه يقضي، ولا يفطر ومش إيه؟ مش ناوي يقضي، يبقى أفطر وناوي إيه؟ وناوي أنه هو يقضي هذه الصلاة والوقت موسع بالنسبة له. كذلك أي وجب عليه الصيام، وجب عليه الصيام ويقضيه موسعا، ويقضيه إيه؟ موسع. كذلك وجبت عليه الصلاة ويصليها وقت موسع بالنسبة له، هو وقت الاختيار. قال: بشرط العزم في وقت قضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع، ما لم يظن مانعا منه كموت وقتل وحيض، فيجب عليه أن يبادر الصلاة قبل ذلك. يعني مثلا مثال واحد عارف ان ايه معاد الشنق بتاعه او القتل بتاعه يعني في ساعة محددة ودخل الوقت، ما يقولش خلاص وقت الصلاة ايه، فهذا الوقت ضاق بالنسبة له كموت او كإنسان يخشى ان يموت بين الحين والايه والآخر، فيصلي في اول وقت حتى لا يباغته الايه كان يتوقع ذلك. وحيض ايضا المرأة متوقعة عندها مغص مثلا يأتيها قبل الحيض وتعلم ان هذه علامات الايه للحيض ودخل الوقت فلا تؤخر، يبقى بالنسبة لها تسارع بأنها إيه؟ تصلي هذه الصلاة. قال: فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك إن علم أن المانع سيأتي ويمنعه من الإيه؟ من الصلاة. يبقى في حالة بالنسبة له دي بقى الوقت بقى إيه؟ مضيق بقى، ما بقاش وقت إيه؟ موسع. وقال: وكذا من علم سترة، إذا أعير سترة أول الوقت فقط، يعني واحد ما عنده سترة وأعار واحد سترة في أول وقت وبعدين هاخدها منه، يبقى ده يجب عليه أن يصلي، وإلا هيصلي بغير سترة بعد كده، فتعينت عليه أن يصليها إيه في هذا الوقت. مسألة إيه؟ وجود الماء. يعني إذا كان مش إحنا خدنا مسألة إذا كان معه ماء ثم يعني ويتوقع عدم وجود الماء ثم رماه أو أعطاه لأحد ثم بعد ذلك تأمن وصلى، صحت صلاته مع الإيه؟ صحت صلاته مع الإيه؟ مع الإيه؟ لأنه صحت صلاته ليه؟ لأنه أصبح عادم للماء وأثم ليه؟ لأنه فرط وكان معه الماء وممكن أنه يحفظه للتطهر، هذا أيضا حيأثم لكن صلاته حتصح بعد ذلك لأنه خلاص حيبقى عادم للسترة وحيصلي على حال، لكن هو آثم لهذا الإيه؟ لهذا التأخير. قال: والصلاة أول الوقت أفضل فيما يسن تعجيله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، ماشي؟ يبقى الصلاة في أول الوقت أفضل فيما يسن تعجيله. طب إيه يسن تعجيله؟ أو إيه يسن تأخيره؟ العشاء يسن تأخيره، في حاجة تانية يسن تأخيره؟ الظهر في شدة الحر ومع الغيم على قول الإمام أحمد، مش كده؟ وفي جمع التأخير، نعم. قال: وقال بكروا، طبعا ده ايه يسن الايه التعجيل اول الوقت فيما يسن تعجيله. قال: بكر بالصلاة في يوم الغيب، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا الحديث ضعيف لهذا التمام، لكن النص الصحيح في البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط ايه عمله. وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني مواقع نبله يعني لما يضرب بالنبال لما تروح الشيء اللي ضربه بالنبل ده بيبعد بعيد مش كده؟ مش بيقذفه؟ ها؟ مع الظلام مش هيشوف، انما مع الضوء هيشوف. فكون كانوا يخرجون من المغرب ويبصر مواقع ايه؟ نبلي. يعني لما يرمي حجر مثلا، ها؟ رمي الحجر او بالنبل يبدا يبص النبل ده راح فين. ها؟ يعني نشن بسهم ولا حاجه يقدر يشوف السهم ده راح فين، دليل على انه كان ايه؟ يخرج وما زال فيه، ها؟ يعني في نهار، او معنى صح في ضوء يرى فيه، يعني معنى ذلك انه هو عجل بالصلاه ولم يؤخر. قال كنا نصلي المغرب عشان فينصرف احدنا انه ليبصر مواقع نبلي. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون. خلاص دي ذكرنا مساله التغليس في الايه؟ في الفجر. نعم يصليها، يستحب انه يصليها في اول الوقت، لكنه يخرج بايه؟ بيسرق. وتارة يفعل ذلك وتارة يفعل ايه؟ ذلك كما في حديث عائشه كانت النساء يخرجن من الايه؟ نعم يصليها، يستحب انه يصليها في اول الوقت، لكنه يخرج بايه؟ بيسرق. وتارة يفعل ذلك وتارة يفعل ايه؟ ذلك كما في حديث عائشه كانت النساء يخرجن من الايه؟ من الصلاة لا يعرفنا من شدة الايه؟ الغلس. طيب ها؟ بكره بالصلاة في يوم الغيب. وقال ضعيف بهذا التمام يحمل على انه ايه؟ على انه بكره بالصلاة في يوم الغيب صحيح، والتمام بتاعه بقى مش من فاتته صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط ايه؟ عمله. طيب على كل هو بيستدل بهذا الحديث وبغيره على استحباب التعجيل فيما يستحب ايه؟ التعجيل. قال وحديث أسر بالفجر فإنه أعظم للأجر، حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. ها شوفوا علشان يجمع بين الايه؟ بين استحباب التبكير وحديث أسر بالفجر. فقال أسر بالفجر يعني لا تصلوا الفجر بعدما تتأكدوا أن الصبح دخل كده، يعني هو حمل على إيه؟ ما تبدأش الصلاة ولا تخش فيها، لأن في احتمال تخش بالليل. لا لا تصلي الفجر إلا بعدما تتبين الوقت. يبقى حمل الإسفار على هذا المعنى جمعا بين أسفره وإيه؟ وأنه كانوا يصلون بغلس، والقول الثاني أنهم كانوا يدخلون بغلس ويخرجون في الإيه؟ بالإسفار. وعن ابن عمر مطبوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله و الآخرة عفو الله، هذا حديث موضوع. وفي حديث أبي محذور فيه ووسط الوقت رحمة الله برضو موضوع. قال وتحصل الفضيلة يعني يحصل فضيلة الصلاة أول وقت فضيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب أول الوقت، مش أول ما يأذن الأذان هم خش الصلاة على طول، لا تحصل فضيلة إمتى؟ أول ما يسمع الأذان، بعد ما يسمع الأذان وهو قاعد، ولا يوقف أول ما يسمع الأذان وأنه هو قاعد، مش كده؟ عشان ما يشبهش بالشيطان أول ما يسمع الأذان يوقف، وبعد ما يخلص الأذان ويردد يطلع بعد كده يتجهز للصلاة، يبقى دي تحصل له فضيلة أول الإيه؟ أول الوقت، يبقى بالتأهب أول الوقت، بأن يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت، خلاص، بيدرك الفضيلة وبيحصل فضيلة بكده. ترتيب الصلاة المقضية. ها؟ أسئلة؟ يعني بطل يعني ماشي طيب ما خدناش كتير ماشي. يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى امتحان الفقه هنا بعد المغرب للمتخلفين، امتحان الفقه للمتخلفين يعني امتحان الماضي متخلفين بعذر، ويوم الأربع امتحان العقيدة إلى المتخلفين بعذر هنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى. الامتحانين هنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب. ها؟ الحج يوم الجمعة الجاية القادمة إن شاء الله تعالى في مسجد المسجد الرحمن بعد المغرب أيضا، والامتحان من فقه السنة اللي إحنا درسناه، وعجيب الامتحان من الكتاب بس مش عجيب زيادات، الامتحان من الكتاب بس تسهيلا للداخلين. ها؟ امتحان في الحج. ارجو من سماحة الشيخ هل يجوز صلاة بالسروال اذا كان الرداء تحت الركبة بالنسبة للمرأة؟ الصلاة بالسروال اذا كان الرداء تحت الركبة، يعني تقصد القميص أو الجلابية تحت الركبة لكن لابسة تحتها البنطلون يعني. يعني الصلاة تصح وقد أساءت، الصلاة تصح وقد أساءت، لكن ينبغي أن تصلي في درع وإيه وخمار. نعم ها؟ لا هذا من الستر، هذا مما لا شك ده حيجسد. لا ما هو خلاص إذا كان البنطلون ده واسع زيه زي الإيه زي الـ الـ الـ الـ القميص زي الجلابية خلاص لا غير في ذلك. لكن المفهوم من السؤال ان ده سروال يعني معناه انه ايه خلاص ده بيجسد القدم، بيجسد الايه بيجسد القدم. لكن لو كان ده واسع مفيش لبس معين هيئة للايه للصلاة، المهم انها تستر نفسها. فان كان ده هيئته كهيئة القميص، يعني مثلا نفترض ما بدل ما تلبس القميص لبس الجيبة بدل الجلابية وخمار، لبس الجيبة وخمار خلاص هي مستورة كما لو كانت لبسة ايه القميص. المهم مفيش تكسيد للايه لجسمها ولا يعني يظهر شيء من ايه من جسمه، يبقى في هذه الحالة حتصح الصلاة. اما هكذا حقول الصلاة صحيح، الصلاة ايه صحيح، لكن مما لا شك هذه فيها إثم وجاية في شروط الصلاة ستر الايه ستر العرض. ونحن مجموعة من الأخوات نأتي من أماكن بعيدة عن المسجد، فنرجو مراعاة مناسبة الوقت حين عودتنا حتى لا نحرم من حضور مثل هذه الدروس. احنا نخلص 9:15 الوقت معقول مش متأخر، وبعدين هم بيتكلموا حتى مش جايين عايزين يستفيدوا. هل يعتبر قول الإمام أبي حنيفة في الشفق أنه الشفق الأبيض معتبر فتكون المسألة لا إنكار فيها بعد بيان أقوال المرجحة من أقوال الصحابة واللغة، أم أن المسألة على خلاف فلا إنكار؟ لا إنكار، حتى أصلا هذه المسألة في الحقيقة لا يترتب عليها يعني مفسدة بالنسبة لأوقات الصلاة غير من أخر صلاة المغرب حتى آخر هذا الوقت، لأنه كده على هذا القول أنه ما قال له الإمام أخر المغرب إلى ذلك إلى ذلك الوقت، لكن هو غايته أنه أخر أذان العشاء عن وقت، وهذا لا غير فيه، ويجوز أن يؤذن بعد الايه بعد الوقت ولا شيء في ذلك، فلا إنكار. المهم تفهم هذه المسألة، ما المقصود من فهمها؟ أنك أنت لو تأخرت عن المغرب فلا تؤخرها حتى قبل العشاء، وكذلك سنة الايه سنة المغرب. فنقول ذلك حذرا من الوقوع أن تصلي الصلاة بعد ايه بعد وقت، فأعلم الناس ذلك وحذرهم من ايه من ذلك. في حديث أن الحمرة التي في السماء ما ظهرت إلا بعد مقتل الحسين، فمتى مقتله ظهر الشفق الأحمر في السماء، أو مش عارف فمنذ مقتله ظهر الشفق الأحمر في السماء، فهذا صحيح، وإن كان صحيحا فكيف مقتل الحسين بعد وفاة جده عليه الصلاة والسلام؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان ولا ينكسفان لموته لموت أحد، هذه آيات من آيات الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل لموت أحد. وهذا الكلام غالبا كلام يعني موضوع أو غير صحيح. رجل دخل المسجد يصلي العصر فوجد اثنين يصلون معه، فظن أن هذه جماعة ثانية وأن الأولى قد انقضت، فصلى معهم، فبعد الفراغ وجد الناس يقيمون الصلاة، فبأي نية يصلي يصلي معهم؟ يصلي معهم العصر أيضا، يصلي معهم الايه نقول صلى الظهر، يصلي معهم العصر، فإنها الأولى فريضة والثانية ايه نافلة كما في الايه كما في الحديث، لكن يصلي بنية العصر وأنها جماعة بنفس النية، لأن العلماء اختلفوا أيهما تكتب له الأولى والثانية، ولا يختلفون في ذلك إلا أنه أن هذه فريضة وأن هذه ايه فريضة، فهل هي فرضته الأولى لأنه بكر بها فأدرك بها الفضيلة، ولا هي الثانية؟ قد تكون الثانية لكثرة الجمع والجماعة، قد تكون أولى صلاها مفردة، فينوي بها أنه صليها العصر صليها جماعة، ويجوز أن يعيد الصلاة الجماعة الثانية، يجوز أن يعيد الجماعة الثانية أن صلاها في رحلك، إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة وجدتهم يصلون فصلي فإنها هي لك نافلة كما في بعض الأحوال. لا يصلي، نعم ما هي نافلة بالنسبة له لأنه أضى إيه؟ لأنه أدى الفريضة التي عليه، خلاص ما يجبش عليه ثاني، فهي نافلة. لكن ينويها إيه؟ ينويها عصر نافلة، هو صلى العصر الفريضة، هذه العصر التي صليها ثانية هي زيادة على فرض، لكن ينويها عصر ولا ينويها نافلة مطلقة أو سنة راتبة أو غير ذلك، الحديث لم يتدخل ذلك، فلها نكلة نافلة يعني هي زيادة أديت الفرض اللي عليك، ليس معناك أن ينويها نافلة. قال بالنسبة للجمع في الغيم والمطر، ألم يأمر الأعمى بالصلاة في المسجد لأنه يسمع الأذان، وقال صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد رخصة، وقد أخبره الأعمى أنه لا يجد أحد يمشي معه إلى المسجد في الغيم والمطر، وأولا لم يقل له أني لا أجد أحد يمشي معي في الغيم والمطر، قال المدينة كثيرة في الهوام والسباع ولا أجد ما يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي أو فحي هلا. فقال العلماء أن هذا عذر يمنعه من أنه يأتي في للصلاة، يعني العمى ولا يوجد عذر، والهوام والسباع وأنه يتعرض لهذا ومشقة، كل هذه أعذار تسقط عنه الجماعة، لكن هذا الحديث خرج مخرج الترهيب من تركها بغير عذر، مخرج الترهيب من تركها بغير عذر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك عذرا لابن أم مكتوب تحصيلا لفضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف ذلك أو غير ذلك، جمعا بين هذا الحديث وغيره من من الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر في غير سفر ولا مطر، وقال ابن عباس لما سئل عن ذلك فتح حتى لا يحرج أمته، أي لا يوقعهم في الحرج، وكان أيضا في البرد الشديد مع أو في المطر أو في ظلمة الليل يأمر بلال أنه يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم بعد ما ينادي بالصلاة، صلوا في بيوتكم يعني في شدة المطر كذا، كما ورد ذلك في بعض الأثار، فلا تعارض. قال كيف تصح صلاة المرأة تصلي في البنطلون وفي الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهل نفي القبول يعني نفي الصحة؟ نفي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي القبول يعني نفي الصحة؟ أليس لا يقبل هنا نفي القبول؟ نعم نفي القبول، نفي القبول لا يقتضي نفي الصحة، نفي القبول لا يقتضي نفي الصحة، هي لبس الخمار يعني لم تلبس الخمار ويقوله في بنطلون، لبس الخمار لبس الخمار لبس كذا، فين هنا النص اللي هو يبطلها؟ مش الكلام انها لبس الخمار ولبس قلمية تحت الركبة اللي فوق الركبة مع بنطلون، فين النص اللي يبطلها هنا؟ سئل الشيخ ناصر الدين الألباني على امرأة تصلي بالجيبة بقى مش بالبنطلون بس بالجيبة، ها يعني في جزء من العورة يظهر هنا، مش لابسة بنطلون بتصلي صلاة صحيحة؟ قال صلاتها صحيحة وقد أساءت أشد الإساءة، طبعا أساءت أشد الإساءة، لكن حكم الصلاة إيه؟ خلاص هنخش بقى في مسائل ستر العورة وإيه الحد اللي إيه؟ اللي يجب ستره واللي فرضه، هنخش في مسائل تانية، لكن هي أساءت أساءت، لكن الصحة والبطلان ما لهاش علاقة بالحرمة والحلم، مش كده؟ يعني ممكن هي ارتكبت شيء محرم، ها؟ إنما الصلاة صحيح. استدلال الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، على أن الخمار شرط من شروط صحة الإيه؟ طب فين هنا الخمار؟ أيوه صح الصحة تبطل، بس هنا السؤال كان فيه خمار؟ هل صلت بغير خمار؟ مع أن أيضا هذه في ايه قبول في ايه اي حديث لا يقول الله صلاة حائض الا بخمار، طيب لا يقول صلاة حائض الا بخمار، فين هنا احنا المسألة بتاعتنا والسؤال كان في خمار؟ ايوه نفي القبول لا يقتضي نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة عبد ابق من مواليه حتى يرجع، لما يرجع يعيد، طيب خلاص، إذن نفي القبول لا يقتضي نفي الصحة مسألة فيها تفصيل. هل يجوز الاشتغال مش عارف بالايه بالمحاماة ودراستها؟ اولا دراسة القوانين الوضعية ان كان من اجل ان يبين عور هذه القوانين صوت النساء من اجل ان يبين عور هذه القوانين وانها مخالفة لشرع الله عز وجل وان يذب عن الايه عن الاسلام فالدراسة بهذه النية لا نستطيع ان نقول انها لا تجوز لكن لا ننصح الشباب ان يدرسوا القوانين الوضعية وهم عارون عن معرفة يعني وصول شريعتهم هذا نقوله لمن تبحر في العلوم الشرعية وعلمها وفهمها ثم ينظر في هذه القوانين ويبين عور هذه القوانين انما كثير من مدرسونها ويحفظونها وضيعون الليالي يقصرون في معرفة أصول دينهم وعقيدتهم وسرعان يعني ما تفتنهم المادة وقد يعني يحكمون بغير شرع الله عز وجل في مسائل ويدافعون بالباطل عن السراق وعن الزنا وعن غير ذلك إلى غير ذلك مما في مخالفة لشرع الله عز وجل. ما هو وقت صلاة الفجر بالساعة؟ هي وقت صلاة الفجر بالساعة يعني بالساعة وقت صلاة الفجر الساعة امتى؟ روح شوفه في النتيجة بكرة الساعة 5 و7 زود عليها 20 دقيقة ايه بقى 5 و27 هذه الساعة ايوه نعم انا قلت احتياطا بزود تلت ساعة الاولاد اللي عاملين مدرسة فوق اذا نامت المرأة بعد صلاة الظهر ثم استيقظت بعد صلاة العصر فرأت نفسها حائض هل تجب عليها صلاة العصر أم لا؟ أيوه تجب عليها صلاة الظهر والعصر. نعم هو صلاتي جمع. من أتى الجمعة وأدرك ركعة يقوم فيأتي بركعة فكيف إن لم يدرك الركعة؟ يصلي 4 ركعات وكيف إن جاء ووجد الجماعة قد انتهت؟ أي جماعة؟ جمعة يعني؟ صلى 4 ركعات هل يجوز أعرف إيه؟ هل يجوز بيع التلفاز؟ لا يجوز شخص توضأ وصلى فلما ركع أذن المغرب فهل هذا يعد قد لحق بالوقت على قول ابن تيمية؟ على قول ابن شخصين ما هو من أدرك ركع قبل أن تغرب الشمس فقد إيه؟ فقد أدرك نعم أدرك ما هو ينظر بقى يعني بتدرك الركعة بالركوع ولا بتدرك الركعة بإيه بكاملة غير الركعة تدرك بالركوع هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة اللي هي الفريضة يكره ذلك عند جماهير الأئمة وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة إذا قرأ من المصحف في الفريضة بالنسبة لحديث لا تفريط في النوم أو ليس في النوم التفريط هل لو كان إنسان نائما لا نوقظه ليصلي في الوقت لا نوقظه مش هنا لا. أي فضل هل يعذر من نام بالليل متأخرا فنام عن صلاة الفجر وهل يكون أطوى في حقه حين يستيقظ إذا كان هذا أمر غير معتاد بحيث أنه يحدث مرة أو مرتين هل يعذر من نام بالليل متأخرا فنام عن صلاة الإيه فنام عن صلاة الفجر يعني قد يعذر وقد يكره فعله هذا إن كان متأخرا لحاجة بالليل لا بد لها أنا فلا شيء لكن إن كان متأخرا في عبث فما شك يكره هاي يكره هذا وهل يكون وقتها في حقه حين يستيقظ إذا كان هذا أمر غير معتاد نعم إن لم يفرض ها إذا يضبط نفسه صارش على طول وينام بدري يعني يتقي الله في نفسه لا ما نقولش يحرم إنما من الشك هو مفرط لأن ليس في نوم تفريط هو كل ليلة بينام وناوي يصحى الفجر ولا ناوي ما يصحاش ناوي وكل ليلة يسهر وكل ليلة ينوي وكل ليلة ما يومش خلاص ما لازم يشوف لنفسه حل بقى يعني هو بيضحك على نفسه هو عارف انه لما بيصر ما بيومش وبيقول انا ناوي ان انا وبنايم ناوي يوم بس ما بيقومش. فبتكرر منك الكلام ده مرات ومرات ومرات، شوف حل بقى، اما انك انت ما تسهرش، اما تخلي حد يصحيه، اما يعني تحط منبهين جنبك ولا ثلاثه تتصدق. لا ما ينامش خالص، ما ربنا سبحانه وتعالى ما امرش بكده، ما يسهرش بقى. ها ان هل هذه العله النهي عن السمر بعد العشاء لهذه العله؟ ها لا، انا هنقول النهي اللي هو حاجه شرعيه غير حاجه شرعيه، هل لما يفعله محرم خلاص هيبقى يحرم لارتكابه لهذا المحرم، ان كان ما يفعله مباح فالاصل الاباح، فالاصل الايه؟ فالاصل الاباح. لكن هل يجب انه ينام؟ يعني افترض ان واحد اصلا ما فيش اي حاجه يقدر يؤديها وما جالوش النوم، انه لا يجب عليك انك تنام، ولو ما نمتش تكون اسف، فاستغل هذا الوقت في مباح، نقول حرام نقص الامر. ما ومن العلماء قال يحرم؟ يعني محتاج الكراهه. لو قلنا ان وقت الفضيله بالنسبه للعشاء الى منتصف الليل، ما قلناش الفضيله، قلنا الفضيله للثلث والجواز للنصف. فلو مات المكلف قبل ان يصلي فهل هو آثم من ذلك؟ لا، لا يأثم. هل المعتمر يعد مسافر ويستطيع قصر الصلاة وجمعها؟ طبعا المعتمر مسافر ويقصر الصلاة، طبعا هيقصر الصلاة ويجمعها إذا احتاج. القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة باتفاق الأئمة. أبا قال شيخ الإسلام نعم؟ لا، مقصود أثناء سفر يعني هو السائل هل يقصد أنه هو لما يذهب إلى أرض الحجاز يعني أنه هو يقصر الصلاة وهو قاعد هناك؟ إذا ذهب إلى هناك ومكث في يعني فرض هو ذهب إلى المدينة أولا ومكث أقل من أربعة أيام، أو يعني أقل من أربعة أيام إلى أربعة أيام، فهذا يقصر ليه؟ هيقصر الصلاة. لكن طبعا ان هو بيصلي معه بيصلي الجماعه مع الامام، والسنه انه يتم كما يتم الامام. لكن لو فاتته الجماعه فهذا يقصر، هذا يقصر ان جمع ان يقيم في هذا المكان اربعه ايام فاقل. لكن ان كان سيقيم اكثر من اربعه ايام فيتم، يتم الايه؟ الصلاه. يعني هذا قول ثلاثه ائمه او قول اكثر الائمه. نعم. الايه؟ اي لا، انا باخذ بالاتمام، انا ما اقدرش اقول له يقصر، انما القول الثاني موجود وترجيح ائمه، انما قول يعني من مالك من احمد من ابي حنيفه قول ائمه الاربعه ان هذا حال ده، طالما هو يعلم انه سيقيم اكثر من اربعه ايام أو عشرة أيام، يعني الفترة اللي أنت بتقولها دي حيتم. إذا كان هناك مشقة فهل يجوز جمع صلاة العصر مع المغرب؟ لا، لا تجمع العصر مع المغرب ولا الفجر مع الصبح. اللي بيجمع مع بعضه الظهر والعصر والمغرب، معلش الظهر مع العصر والمغرب مع إيه؟ ففي مشقة أن يصلي العصر في وقتها يصليها مع الظهر جمع إيه؟ تقديم. ما هو عايز يجمع العصر مع المغرب، يعني عنده حركة في صلاة العصر في وقتها، يبقى يصليها مع الإيه؟ مع الظهر خلاص. بعدين يوصل المغرب، يوصل المغرب مع العشاء برضه لو كان الحرج مسلم، يعني يجمع تقديم، ان ما فيش حاجه اسمها عصر مع مغرب. ها يعني ايه جاءت مشقه بعد كل وقت العصر؟ يعني صلى الظهر وبعدين دخل وقت العصر وجات المشقه مش قادر يصلي؟ لا يصلي ان شاء الله، يكون اصلا ايه؟ هيصلي وهو قاعد، هيصلي وهو نايم، هيصلي بعينه، مفيش، ما دي مش هتجمع المغرب. يعني جات المشقة، مشقة دي ايه؟ عقله موجود ولا مش موجود؟ خلاص يفعل قدر ما يستطيع، صلي قائم ان لم يستطع، قاعد ان لم يستطع، على جنب ما يستطعش بعينيه، ما يستطعش عينه براسه، ما يستطعش بعينيه، فين؟ مفيش منها هروب. ها يجمع ايه في صلاتين الجمع؟ مش حد ابدا قال في جمع ما بين العصر والمغرب، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى دي صلاة للجمع. إذا كان هناك مسافر بعد صلاة الظهر وصلاة العصر لن يدركها إذا بدأ السفر، صلاة العصر لا يدركها إذا بدأ السفر، فهل يستطيع أن يجمع جمع تقديم ويكسر الصلاة لأنه مسافر؟ ده بتتوقف على أنه هو هيجمع من مكان إقامته، يبقى ما يقصرش الصلاة، يجمع تمام دون قصر. لكن لو كان هيجمع في الطريق وهو أثناء مسافر هو أصلا بيقصر، فهيجمع ويقصر. يعني دي بتتوقف على أن القصر جاز له أم لم يجز. فإن جاز له القصر هيقصر وهو بيجمع، إن لم يجز له القصر واحتاج إلى الجمع فيجمع ولا يقصر. انتوا دخلتم صلاة السفر دلوقتي، لا نية السفر لوحدها لا تكفي يقصر، لكن السفر مظنة الايه؟ المشق، فلذلك بيكثر فيه الجمع عن غير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.